ما يسمع حاله ماشي. الله يا جد الله. فلا وَأَنَّهُ ظَنَّ الله يفتح عليك. عليه. الله يجدك من نعيم. فيها كمان يا مولانا علي. اشبعنا. اشبعنا قوي. يا بركة. الله أكبر. عليه عظم يا مولانا افتحها عليك ربنا الله كل يا ابني حلو قول ايوه حاج عادل كل يا ابني حلو قول اتحرك قول يا حاج محمد يا باشا قول يا باشا قول الله اكبر بالله عليك يا مولانا ما هي عليك بسم الله ربنا طال عمرك يا غالي ربنا يطول عمرك الله الله الله الله اكبر